إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد أخرج مالك وأحمد ومسلم والنسائي والبيهقي من رواية أبي هريرة رضي الله عنه قال: خرج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى المقبرة فقال: السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم للاحقون. وددت أننا رأينا إخواننا، قالوا: أولسنا إخوانك يا رسول الله؟ قال: أنتم أصحابي وإخواني الذين لم يأتوا بعد. قالوا: وكيف تعرف إخوانك يا رسول الله ومن كان من أمتك ولم تره؟ فقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أرأيتم لو أن رجلا له خيل غر محجلة بين ظهري خيل دهم بهم، ألا يعرفها؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: فإنكم تأتون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء، وليذادن أقوام عن حوضي كما يذاد البعير الضال، فأقول: أصحابي أصحابي، فيقال: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. في هذا الحديث العظيم يبين النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمورا كثيرة مما يتعلق بحقيقة الدين في أصله وفصله وفي صلبه وأساسه. يبين النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه له حوض مضروب في القيامة في العرصات، بينه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في هذا الحديث وفي غيره، وهذا متواتر مقطوع به. وللنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حوض كما بين عدن إلى عمان، وهو مربع في أضلاعه، وماؤه أبيض من اللبن وأحلى من العسل، وعلى الحوض كيزان بعدد نجوم السماء، والسقاء على ذلك الحوض هو رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ومن شرب من هذا الحوض شربة لا يظمأ من بعدها أبدا. فاللهم اسقنا بيد نبيك صلى الله عليه وسلم من حوضه شربة هنيئة مريئة لا نظمأ من بعدها أبدا. خرج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لزيارة القبور، خرج إلى المقبرة، وهي مدافن أهل المدينة يعني البقيعة بقيع الغرقدي. قال أبو هريرة رضوان الله عليه: خرج النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم إلى المقبرة يعني إلى البقيع، فكان صلى الله عليه وعلى آله وسلم يسلم على أهله من أهل التوحيد والدين ويدعو لهم بما شاء الله رب العالمين. فخرج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: السلام عليكم دار قوم مؤمنين، أي السلام عليكم أهل دار قوم مؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم للاحقون. وقد أكد النبي صلى الله عليه وسلم اللحاق يعني الموت، أكده صلى الله عليه وسلم بإنا المشددة المؤكدة، وأكده بالقسم وباللام، وإنا إن شاء الله بكم للاحقون. ومع ذلك أتى بقوله صلى الله عليه وسلم إن شاء الله، فهل أتى به في هذا الموضع على سبيل التعليق؟ لا، وإنما أتى به صلى الله عليه وعلى آله وسلم في هذا الموضع على سبيل قول الله جل وعلا: لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين. والله رب العالمين قد وعد النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين معه، وعدهم بدخول المسجد الحرام، وما وعد الله تبارك وتعالى به فهو متحقق لا محالة، لأن الله تبارك وتعالى على كل شيء قدير ولا يخلف الميعاد سبحانه سبحانه، وإنما جعل ذلك راجعا في وقوعه وقت ما يشاء على حسب إنفاذ مشيئته وحده جل وعلا. ولذلك لما عقد النبي صلى الله عليه وسلم وعاهد وواعد قريشا في الحديبية، وكان الأصحاب قد أتوا معتمرين في ثياب أحرامهم وساقوا الهدي وجاءوا متشوقين لدخول بيت الله الحرام بالطواف والسعي وما يكون من أمر العمرة، يتقربون بها لله رب العالمين خالصة، فعز عليهم أن يرجعوا وقد وصلوا إلى ذلك المكان. وعمر رضوان الله عليه لما راجع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولم يدرك أبعاد القضية، رده النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى ذلك بقوله: أما إني لرسول الله ولن يخلفني الله ما وعدني، صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال له النبي صلى الله عليه وسلم وللأصحاب رضوان الله عليهم: أو قد وعدتكم أنكم تدخلون المسجد الحرام هذا العام؟ لم يعدهم بالدخول في ذلك العام، لأن قول الله تبارك وتعالى الذي فيه الوعد: لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين، فوقت ما يريد الله تبارك وتعالى فإنه يأذن لهم بالدخول. قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو يذكر أمرا متحققا لا محالة وهو الموت، وهو حقيقة واقعة لا يفر منها حي حيث قدر الله رب العالمين عليه الموت. قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وإنا إن شاء الله. فلم يذكر ذلك تعليقا على أن الإنسان يمكن أن يموت ويمكن ألا يموت، بل هو مائت لا محالة. وعليه فإنما ذكر المشيئة هاهنا صلى الله عليه وعلى آله وسلم إرجاعا للأمر كله إلى الله رب العالمين، وأن ذلك يقع على حسب مشيئة الله تبارك وتعالى، وله سبحانه مقاليد القوى والقدر لا معقب لحكمه ولا راد لقضائه، وهو على كل شيء قدير. خرج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لزيارة أهل البقيع مسلما عليهم داعيا الله تبارك وتعالى لهم، ثم تكلم عن شوق يشتاقه وعن حنين يعتلج في أعماقه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقال: وددت لو رأينا إخواننا، وددت تشوقت وإني لأحن إلى رؤية إخواني. فقال من هنالك من الصحابة رضوان الله عليهم: أولسنا إخوانك يا رسول الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أنتم أصحابي. والصحبة أعم، لأن الأخ يمكن أن يكون أخا في دين الله تبارك وتعالى من غير صحبة. وأما الصحبة التي أثبتها النبي صلى الله عليه وسلم، بل أثبتها الله رب العالمين لأصحابه رضوان الله عليهم، هي صحبة وأخوة معه، فهم إخوانه وأصحابه رضوان الله تبارك وتعالى عليهم. لأنه قد يتبادر إلى الذهنية المسلمة في هذا العصر الذي غلبت فيه العجمة على العقول والألسنة أن ذلك ليس كذلك، وأن الذين يأتوا بعدهم أعلى رتبة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيقول متشوقا: وددت لو رأينا إخواننا، ألسنا بإخوانك يا رسول الله؟ قال: أنتم أصحابي، إخواني وأصحابي. وأما من يأتي بعد ممن يجد كتابا بين دفتين فيؤمن به، يخبره الكتاب العزيز عن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم فيؤمن به ولم يرى، فهؤلاء إخوان رسول الله، اللهم اجعلنا منهم أجمعين. فإخوانه صلى الله عليه وسلم من جاء بعده ولم يره، وأما الذين عاصروه ورأوه وماتوا مؤمنين به صلى الله عليه وسلم، فهؤلاء إخوانه وأصحابه معا. ومرتبة الصحبة لا تعادلها مرتبة بعد صلى الله وسلم على نبينا ورضي الله عن أصحابه أجمعين. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إخواني الذين يأتون بعدي ولم يروني، فهؤلاء إخوان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمرا يتعلق بالوضوء وإسباغه والإتيان بسننه وفضائله، وهو مما خص الله رب العالمين به هذه الأمة المرحومة، وجعله لها يوم القيامة علامة تظهر بها بين الناس وتتميز بها عن الناس، وبتلك العلامة يعرفهم نبيهم صلى الله عليه وسلم ولم يرهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم إجابة عن سؤالهم: وكيف تعرف من أتى بعدك يوم القيامة يا رسول الله، يعني ولم تره؟ قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إنكم تأتون يوم القيامة غرا محجلين. الغرة بياض في الجبهة، والتحجيل بياض يكون في اليدين والرجلين. ثم ضرب لهم المثال مما يعرفون ومما يعاينون ويزاولون ويعالجون في حياتهم، فهم أصحاب خيل وإبل وأصحاب شياه وأمعز، وهم يدرون ما يخاطبهم به نبيهم صلى الله عليه وسلم، والمثل الحسي قائم بعد إلى يوم الدين. قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أرأيت لو أن رجلا له خيل غر محجلة، الغرة بياض في جبهة الفرس، وأما التحجيل فبياض في يديها ورجليها، أرأيتم لو أن رجلا له خيل غر محجلة بين ظهري، والعرب تستعمل التثنية للجمع، بين ظهري خيل دهم به، الأدهم الأسود، وأما البهيم فالخالص من كل شيء، فهي سوداء مظلمة كقطع الليل المظلم ليس فيها لون يخالط، رأيتم لو أن رجلا له خيل غر محجلة بين ظهري خيل دهم بهم أفلا يعرفها؟ قالوا بلى يا رسول الله يعرفها صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال فإنكم تأتون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء. يأتي المسلم الذي يحرص على إسباغ الوضوء يطيل غرته ويطيل تحجيله، يأتي يوم القيامة في الموقف ببياض في وجهه وفي يديه ورجليه من غير سوء، فيأتي أغر محجل كما قال رسول الله، فيعرفه النبي صلى الله عليه وسلم ويوقن أنه من أمته، هذا من أمته صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمرا عظيما، قال وليذادن، بهذا التأكيد كما مر ذكر جملته وهذا بعضه بمؤكدات، وليذادن أقوام عن حوضه، هو على حوضه صلى الله عليه وسلم، ولكل نبي حوض، وحوضه الحوض المورود وهو أعظم الأحواض في الخيامة، ضلعه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم مسيرة شهر ما بين عدن وعمان كما قال النبي العدنان صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهو واقف على الحوض صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وفي روايات لمسلم في الموضع ذاته، أنت تعلم وأنت خبير إن كان لك اطلاع على الصحيح صحيح مسلم، أن مسلما رحمه الله يجمع الروايات في موضع واحد ولا يفرقها ولا يقطعها كصنيع البخاري الإمام رحمة الله عليهما معه، في روايات أنه يذود الأقوام بنفسه عن حوضه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وفي روايات أتى الأمر على إطلاق من غير تقييد ومن غير ذكر من يذود، فلعل الملائكة تطرد من يكون هنالك، وفي روايات تصريح بأن الطاردين هم الملائكة، أنهم يطردون أولئك الذين يريدون الورود ورود حوض رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما تطرد غرائب الإبل وضوالها، كما يكون الرجل له إبل يعلمها بشياتها وصفاتها لا يخطئها، وتأتي الضوال من الإبل من أجل أن ترد الماء مع إبله، فهو يطرد تلك الإبل الغرائب الضوال بعيدا، فكذلك يطرد أقوام عن حوض رسول الله، وإنا لله وإنا إليه راجعون. وليذادن، ليبعدن وليطردن أقوام عن حوض رسول الله صلى الله عليه وسلم كما تطرد ضوال الإبل. يتوجع النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك، هؤلاء من أمتي، هؤلاء من هو أحق من غيره بالشرب من هذا الحوض، فيقال للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في رواية فأقول يا رب أصحابي أصحابي، فيقول، فيعود الضمير إلى الله أن القائل الله، فهذه رواية. وفي رواية بإطلاق يقول العلماء، يقول ملك إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، فأقول سحقا سحقا، أي بعدا بعدا أو هلاكا هلاكا. فيذاد أقوام لإحداثهم في دين الله رب العالمين عن حوض رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في القيامة. قال أبو عمر ابن عبد البر رحمه الله تعالى، إن الذين يذادون عن حوض النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هم أصحاب الإحداث في الدين، هم أهل الأهواء، هم المبتدعة. وذكر الخوارج والشيعة، وعند ابن أبي عاصم في السنة بإسناد حسن عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن القدرية والمرجئة لا يريدون عليه الحوض بل يذادون عن حوض رسول الله صلى الله عليه وسلم. وجود إسناده الشيخ ناصر كما في السلسلة. قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: صنفان من أمتي لا يريداني، هكذا بالتثنية نظرا للصنف في جملته لا بأفراده ومجموعه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: صنفان من أمتي لا يريدان علي الحوض، القدرية والمرجئة. هكذا. وفي الحديث الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن مجوس هذه الأمة هم القدرية، فإذا مرضوا فلا تعودوهم، وإذا ماتوا فلا تشهدوهم. هذا ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وثابت عنه صلى الله عليه وسلم أن الخوارج هم كلاب النار، وأن قتلاهم شر قتلى تحت أديم السماء. فالذي يتحصل أنه يخاف على كل من أحدث في دين الله تبارك وتعالى وتبع هواه من غير هدى من الله أن يطرد، بل هو مطرود عن حوض رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نص النبي صلى الله عليه وسلم على صنفين، على القدرية والمرجئة. وكان قد تكلم في أحاديث صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن الخوارج ونعتهم بنعوت لا تخطئهم. وأما الشيعة فإنه قد صار فريق من هذه الأمة إلى أن أله عليا رضوان الله عليه، وقد وقع شيء من ذلك وطرف منه في عهد علي رضي الله عنه، فخد لهم الأقاديد وأضرمها نارا وأقحمهم فيها إقحاما فحرقهم بالنار رضوان الله عليه. وراجع في هذا الحبر بن عباس رضي الله عنهما فقال: أما إني لو كنت مكانه ما أحرقتهم بالنار، يعني لا عرضتهم على السيف ولا قتلتهم بسوى النار. قال: لأني سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول إنه لا يعذب بالنار إلا الذي خلقها. ولذلك لا يحل لأحد أن يعذب بالنار مخلوقا، هذا لا يجوز بحال. ولو كان شيئا مستحقرا، ولو كان برغوثا، ولو كان قملة أو صرصورة، لا يجوز، هذا حرام، لأنه لا يعذب بالنار إلا الذي خلق النار. فالنبي صلى الله عليه وسلم نص على هاتين الطائفتين. وهنالك من الطوائف من هو أضل سبيلا، فكل انحراف في دين الله رب العالمين وكل إحداث في دين الله جل وعلا يخشى ويخاف على صاحبه ألا يشرب من يد رسول الله، وألا يرد حوض رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا يذادن عن حوضي أقوام كما تذاد ضوال الإبل، كما يذاد البعير الضال. أقول كما في رواية: أصيحابي أصيحابي، على التصغير. وفي رواية: أصحابي أصحابي. وفي رواية: أمتي. فيقول الله جل وعلا، يقول ملك من الملائكة: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. وليس في الحديث مستند للروافض الضوال أنهم يكفرون بذلك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه قد وقعت ردة من بعض من كان هنالك. ومعلوم أن الصحابي من لقي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ثم يكون في حال اللقيا مؤمنا برسول الله صلى الله عليه وسلم ويموت مؤمنا بالله رب العالمين وبرسوله الكريم صلى الله عليه وسلم، وإن تخلل ذلك ردة على الصحيح، ولكن يموت مؤمنا، لا يموت منافقا، لا يموت كافرا، حينئذ لا يكون من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فهذا إنما يشمل جملة قليلة هي التي وقع منها ما وقع، وأصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم عدلهم الله رب العالمين في مواضع من كتابه العظيم، وعدلهم نبينا الأمين صلى الله عليه وسلم في مواطن كثيرة من سنته صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والعقل والفطرة يقضيان بأنهما خير الناس بعد الأنبياء والمرسلين، اختارهم الله رب العالمين لصحبة نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم وحمل علمه ودينه، ولأداء ذلك بعد للأمة ولأجيال الدنيا إلى أن يرث الله الأرض ومن عليه. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبرنا أن من أحدث في دين الله جل وعلا فإنه لا يرد عليه حوضه، بل يطرد كما يطرد البعير الضال، فلا يرد حوض رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يشرب من حوض رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن الخوارج وقد خرجوا على أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وجعلوا السيف في الأعناق وكفروا بارتكاب الكبيرة مخلدين في النار بارتكابها، وهؤلاء كفروا عليا ومعاوية والحكمين ومن كان هنالك شاهدا راضيا بذلك، وكفروا أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وخرجوا على الأمة بالسيف، وقاتلهم علي رضوان الله عليه ومن معه كما صدق فيه قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: تقاتلهم أدنى الطائفتين إلى الحق، فقاتلهم علي رضوان الله عليه ومن معه وقتلهم شر قتلة بعد أن دعاهم إلى الدخول فيما عليه عامة المسلمين مما كان هنالك من ذلك الائتلاف الظاهر الذي كان مع علي رضوان الله عليه. لم يكن معهم أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ومع علي رضوان الله عليه من الصحابة من معه، وعلي رضي الله تبارك وتعالى عنه هو في العلم كما هو معلوم ناظرهم، وناظرهم ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنه، ناظرهم علي بنحو مما ناظرهم به ابن عباس في الحديث الذي أخرجه النسائي وغيره وهو ثابت وصحيح. وأما الحديث الذي فيه مناظرة علي رضي الله عنه بنحو ما ناظر به ابن عباس بعد ذلك، إنما أثبته وأخرجه الإمام أحمد وهو ثابت إلى علي رضوان الله عليه، فإن علي رضي الله عنه ناظر هؤلاء ودعاهم إلى الدخول في العقد وعدم الشرود والخروج على الصراط المستقيم فأبوا، فقاتلهم بعد أن قاتلوه ولم يرفع عليهم السيف حتى رفعوه، فشردهم كل مشرد وقتلهم شر قتلة ولم ينج منهم إلا القليل، ولكنهم نبت خبيث فتفرقوا في البلدان، ثم نبت من كل نبت من ذلك النبت الخبيث جماعات تفرقت وتشعبت، ثم ما تزال تتوالد كلما طلع منها قرن قطع، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حتى يخرج آخرهم مع الدجال. نسأل الله العافية والسلام. خرج الخوارج وقتلوا من قتلوا من المسلمين، وأيضا تشيع لعلي رضوان الله عليه من تشيع، وفي بدء الأمر كان هنالك من الأصحاب من يرى أحقية علي رضي الله عنه بالخلاف مع تقديم الشيخين من غير خلاف، فإن الشيخين حتى الخوارج كان الجميع مجمعين على أنه من أهل الفضل والتقديم، وإنما أتى من الشيعة الذين خلفوا بعد ما أتى منهم من سب الشيخين وهم الشيعة السابة، ثم بعد ذلك كفروهم وحملوا عليهم حملة عاملهم الله بما يستحقون. خرجت الشيعة في بدء الأمر كان الذين يتشيعون لعلي رضوان الله عليه، يعني من هم معه، كانوا يوقرون الصحابة أجمعين ولا يسبون أحدا، ويقدمون الشيخين ويعرفون لعثمان فضله وأوليته، ولكن كانوا يرون أحقية علي رضي الله تبارك وتعالى عنه بالخلاف. ثم جاء قوم بعده فكانوا يسبون الشيخين أبا بكر وعمر، وكذلك عثمان رضوان الله عليه، كانوا يسبونه ويسبون من هنالك، وكانوا يغالون في علي بعض مغالاة. ثم لما نجم عبد الله بن سبأ، وكان ذلك في عهد علي رضوان الله عليه، هذا الرجل الذي كان يهوديا فأسلم ودخل الإسلام ظاهرا من أجل أن يفسده على أهله كما أفسد بولس النصارى على من كان هنالك، دخل عبد الله بن سبأ عليه من الله ما يستحقه، ولا رحم الله فيه مغرس إبرة، دخل الإسلام ظاهرا وأخذ يشيع قالتها هنا وها هناك وها هنالك، حتى ادعى الألوهية في علي رضوان الله عليه، وتبعه من تبعه. فلما سمع علي مقالته أنت يعني أنت الله، تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا، طلبه فأعجزه هربا، وهو الذي رتب للفتنة التي نجم عنها قتل عثمان رضوان الله عليه، وصار ما صار. ثم إنه أفسد في دين الله تبارك وتعالى ما أفسد، وصار بعد من الشيعة الغلاة من يدعي في علي الألوهية، أو يدعي أن فيه جزءا إلهيا يعبد من دون الله رب العالمين، كما تقول النصارى في المسيح بلاهوت وناسوت إلى غير ذلك من تلك الضلالات. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن أهل الإحداث وأن أهل الأهواء وأن أهل البدع لا يريدون عليه حوضة، بل يذادون مطرودين كغرائب وضوال الإبل. نسألك اللهم بأسمائك الحسنى وصفاتك المثلى أن تمسكنا دينك وسنة نبيك حتى نلقى وجهك الكريم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فقد نجمت الأمة بدعة القول بالقدر، أي بنفيه، وأنه لا قدر وأن الأمر أنف. نجم ذلك وظهر على يدي معبد الجهني في أقوام يتقفرون العلم ويقرؤون القرآن. وأول حديث في صحيح مسلم فيه كما يحكي يحيى ابن يعمر، إذ جاء في ركب وكان معه حميد بن عبد الرحمن، فلقي عبد الله بن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنهما، فسأله يحيى أنه قد ظهر قبلهم أقوام يقرؤون القرآن ويتقفرون العلم ويقولون إنه لا قدر ويقولون إن الأمر أنف، فقال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: إذا لقيت هؤلاء فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني، والذي نفسه ابن عمر بيده، لو أنفق أحدهم مثل أحد ذهبا لم يقبله الله منه حتى يؤمن بالقدر. فظهر هذا القول المبتدع، وظهرت بدعة القول بالقدر في أواخر عهد الصحابة رضوان الله عليه، فحاربها من كان هنالك من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن كان هنالك من كبار التابعين. ثم تتابع على حربها بعد كل عالم سلفي سني يعرف دين النبي ويتبع الكتاب والسنة كما أدى إلينا ذلك أصحاب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم أجمعين. والنبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي مر والذي أخرجه ابن أبي عاصم في السنة يخبر صلى الله عليه وسلم أن هذا الصنف لا يرد عليه الحوض صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أن هؤلاء القدرية هم مجوس هذه الأمة، فإذا مرضوا فلا تعودوهم، وإذا ماتوا فلا تشهدوهم. والقدرية هم الذين يقولون لا قدر، على عكس ما يتبادر إلى أذهان بعضنا من أنهم الذين يقولون إن كل شيء مقدر، ويقولون إن الإنسان مجبور على فعل ما قد قدر، فهذا قول الجبرية. فإنه في مقابل هؤلاء نجم قوم يقولون إن الإنسان لا مشيئة له مطلقا ولا اختيار، والأولون يقولون إن الإنسان له مطلق الحرية ومطلق الاختيار، وأن الله رب العالمين لا يعلم ما سيكون إلا بعد أن يكون، وأن الإنسان يختار ما يشاء بغير اختيار من الله رب العالمين ولا مشيئة. الأمر أنف ولا قدر، هذا قول القدرية الضلال مجوس الأمة. وأما الجبرية فهم الذين يقولون إن الإنسان كالفنن كالغصن في الشجرة تفيئه الريح ها هنا وها هنا، لا يملك لنفسه حولا ولا طولا ولا مشيئة له ولا إرادة. وليس كذلك، فإن الله رب العالمين قد جعل للإنسان مشيئة تحت مشيئته وإرادة تحت إرادته، وجعله الله رب العالمين مختارا في أمور يترتب عليها العطاء والمنع والخفض والرفع، ويترتب عليها المثوبة والتعذيب، ويترتب عليها المآل بالمصير إلى الجنة أو إلى النار. وهذا محض عدل ربنا العزيز الغفار، ومحض حكمته، ومحض قدرته، ومحض مشيئته سبحانه وتعالى. لا يظن به مسلم ظن السوء سبحانه وتعالى. سبحانه، ظهرت بدعة، منها بدعة الإرجاء، وأول ما ظهر من ذلك لم يكن مذموما لأنه لم يكن متعلقا بالاعتقاد، فإن الإرجاء في أصل اللغة التأخير. ومعلوم أن الحسن بن محمد ابن علي بن أبي طالب هو الحسن ابن محمد ابن الحنيفية، وهي زوج علي بن أبي طالب، ولدت محمدا ابن علي، فهو أخو الحسن والحسين من علي رضي الله تبارك وتعالى عنهم جميعا. وكان فاضلا، هو ابن علي رضي الله تبارك وتعالى عنه، جوادا سمحا عالما فاضلا دينا ذا خلق. معلوم ما وقع بينه وبين الحسن، وقعت مشادة بينه وبين أخيه، وانصرفا متغاضبين. فلما حل في بيته كتب إلى الحسن كتابا، قال بعد ديباجته والسلام عليه، كتب يقول: أما بعد، فإذا جاءك كتابي هذا فالبس ثوبك، وضع قدميك في نعليك، وأتني مترضيا، فأنت أحق بالفضل مني، وحذاري أن أسبقك إليه. والسلام. فما أن قرأ الحسن ذلك الكتاب حتى فعل كما قال أخوه محمد رضي الله عنهم جميعا، وسعى إليه يترضاه حتى رضي، لأن خيرهما الذي يبدأ بالسلام كما قال رسول الله، قال: أنت أفضل مني وأعرق في الفضل، أنت ابن فاطمة بنت رسول الله، وأنا أشاركك في علي، ولكن لا أشاركك في هذا الانتماء المباشر إلى رسول الله، فأنت أولى بالتفضل مني، وأنت أولى بأخذ الفضل مني، فحذاري أن أسبقك إليه. ولده الحسن كتب كتابا، ذكر الحافظ ابن حجر أنه اطلع عليه فقال: ليس فيه قط شيء من الإرجاء المذموم، وإنما كتب فيه ما كتب من أمر يتعلق بالاعتقاد ومدح الشيخين أبا بكر وعمر رضي الله عنهما، وذكر عثمان وعلي، قال ونرجع ما وقع بعد الشيخين إلى الله، فلم يصرح بأن علي رضي الله تبارك وتعالى عنه كان على الحق فيما أخذ به وصار إليه، وذهب إليه كما في رواية أبوه محمد ابن علي ابن أبي طالب، فوقف عليه فضربه فشج وقال ما هذا الذي تقول في أجدادك، وذكر ما ذكر رضي الله تبارك وتعالى عليهم أجمعين. ظهر هذا الإرجاء بمعنى التأخير، فأول من قال به هو الحسن بن محمد ابن علي بن أبي طالب رضي الله تبارك وتعالى عنه. اطلع الحافظ بن حجر رحمه الله على الكتاب كما ذكر ذلك في الفتح، وقال ليس فيه شيء يعيبه سوى ما كان من هذا التأخير الذي قاله، وقال إنه يؤخر ما وقع بعد الشيخين إلى الله رب العالمين، نرجع هذا إلى الله يفصل فيه بما يشاء، وأما هو فلا رأي له. دخل عليه بعد زاذان أبو عمر وميسرة فلاماه على الذي صنع، فقال لزاذان والله يا أبا عمر لوددت أني مت قبل أن أكتب من ذلك الكتاب حرفا، رحمة الله تبارك وتعالى عليه. أما الإرجاء الذي نجم بعد والذي أسسه بعد ذلك من أسسه ثم صار به الناس إلى أن الإيمان هو مطلق التصديق، تصديق فقط من غير قول ومن غير عمل، فهذا من أكبر الضلال، هذا ضلال بعيد، وهؤلاء المرجئة أخطر على هذه الأمة من اليهود والنصارى. وفكر الإرجاء الذي يعيش في أذهان العوام هو فكر غير مؤسس على بدعة لها أصول، وإنما هو من بقايا القرون السالفات. كثير من المسلمين يعتقد أنه لا عبرة إلا بالقلب، ولو لم ينطق بلفظ يرضي الرب جل وعلا، ولو لم يأتي بفعل يرضي الله رب العالمين، وأن العبرة بالقلب ثم لا تبال. كثير من المسلمين من العوام الذين لا يعرفون شيئا عن أصول البدع ولا يدرون شيئا عن أركانها والدعاة إليها، شاع بينهم أمثال هذه الأمور. كثير من المسلمين تشيع بينهم أصول من أصول أهل الأهواء والبدع وهم لا يعلمون. من أصول أهل البدع كما يقرر ذلك المعتزلة فيما يقولون عنه من أصولهم إنه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هذا عندهم هو محض الخروج على الأئمة وأولي الأمر، فهذا عندهم أصل من أصولهم ومعتقد من معتقداتهم. وكذلك الخوارج الذين يرون الخروج على ولاة أمورهم بالسيف يكفرون ويقتلون ويسفكون الدماء. صار عوام المسلمين إلا من رحم الله لدعايات من يؤصل لأصول الخوارج وهو يعلم، صار عوام المسلمين يبغضون ولاة أمورهم هذا البغض، ويتمنون لو خرجوا عليهم فقتلوهم قتلا وسحلوهم سحلا، وهذا من أصول الخوارج والمعتزلة، ولكنهم لا يعلمون. أفسدوهم وأفسدوا قلوبهم وعقائدهم وأرواحهم فصاروا إلى هذا الدرك الهابط من البدعة والهوى. فكذلك في الإرجاء كثير من المسلمين تشيع بينهم مقولات أهل الإرجاء أن العبرة بالقلب، فلو ضممت إلى القلب قول اللسان فهذا شيء حسن ولا عبرة بالعمل فافعل ما شئت. يقولون إن الإيمان إنما هو كل لا يتجزأ، إما أن يبقى بكله وإما أن يذهب بكله. يقولون إن أفجر الفجار قأتقى الأتقياء الأطهار، وإن إيمان الواحد من هؤلاء الفجار كإيمان جبريل كإيمان النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، وهذا ضلال مبين. ظهر المرجئة بقول الإرجاء، الذي كان من الحسن بن محمد بن علي شيء لا يذم به، وإنما هو تأخير ما وقع بعد الشيخين إلى الله، هذا بمبعدة عما نحن فيه لا يتعلق بالاعتقاد. وأما ما جاء بعده فإنه بدأ هكذا بتأخير العمل عن القول والاعتقاد والنية، فأخروا العمل وكانوا يركزون عليه، كما وقع من مرجئة الفقهاء من حماد بن سليمان شيخ أبي حنيف ومن أبي حنيف رحمة الله تبارك وتعالى عليهما، فإنهما يقولان كما تجد ذلك مقررا في العقيدة الطحاوية، تجد ذلك مقررا يؤخران العمل عن النية والقول، ولكن لم يكن الأمر عندهم على ما صار إليه بعد مما وقع من الغلاة من أهل الإرجاء، لأنهم مع قولهم هذا بتأخير العمل عن عقد القلب ولطق اللسان كانوا من أكثر المسلمين عبادة ومن أكثر المسلمين عملا في قيام الليل وقراءة القرآن وتعليم العلم والجهاد في سبيل الله، ولكن يؤخرون العمل عن قصد القلب ولفظ اللسان. ثم أتى أقوام بعد، وكان غيلان قدريا مرجئيا، وهذا من الجمع بين الماء والنار في يده، من الجمع بين الأضواء، فكان يقول بالقدر والإرجاء معا، وكذا أهل الأهواء لأنهم لا يدرون ما يخرج من رؤوسهم، وإنما أضلهم الشيطان إضلالا. جاء بعض من يقول إنما العبرة بالتصديق، فإذا صدقت أنه لا إله إلا الله فلا عليك، إيمانك كإيمان جبريل، وهذا ضلال مبين. فإذا الزاني مؤمن لا يسلم إيمانه، والعاكف على أم الخبائث يجرعها ويكرعها حتى الثمالة مؤمن تام الإيمان، قاتل النفس التي حرم الله إلا بالحق عندهم مؤمن تام الإيمان، إلى غير ذلك من الخزعبلات. لا يضر مع الإيمان ذنب كما يقولون، ولا ينفع مع الكفر طاعة، فيقيسون على هذه أنه لا ينفع مع الكفر طاعة قولهم الضال الأول إنه لا يضر مع الإيمان معصية، ويتورطون في المعصية تورطا، وهذا ضلال مبين. هؤلاء لا يريدون على النبي صلى الله عليه وسلم حوضا. وأما أهل السنة فالإيمان عندهم حقيقة مركبة، مركبة من عقد القلب ولفظ اللسان وعمل الجوارح. الإيمان عند أهل السنة قول وعمل، قول القلب واللسان وعمل القلب والجوارح، وعمل القلب وعمل الجوارح متلازمان، فإذا وجد عمل القلب لزم منه عمل الجوارح لا محالة. أهل السنة يقولون إن العمل جزء من ماهية الإيمان، لا يخرجون العمل عن ماهية الإيمان. وسبحان الله العظيم، لو أنك رجعت إلى كتاب الإيمان في صحيح البخاري ستجد كثيرا مما ذكر الإمام من أحاديث النبي الهمام صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كله إيمان في إيمان، الصلاة إيمان إلى آخر ما ذكر رحمة الله عليه بإسناده إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أهل السنة يعرفون حقيقة الإيمان حق المعرفة، ولا يؤخرون العمل عن رتبته، ويقولون الإيمان قول وعمل، قول القلب واللسان، وهما فرعان على أصلين، هما عمل القلب وعمل الجوارح. ويقول أهل السنة بتلازم عمل القلب وعمل الجوارح، بمعنى أنه إذا وجد عمل القلب لزم منه عمل الجوارح لا محالة. أهل السنة يتقون الله تبارك وتعالى في دينه وفي سنة نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وبهذا جميعه بالحق فيه تنتظم أمور أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، بإثبات المشيئة للعبد تحت مشيئة الله، بإثبات الاختيار للعبد تحت مشيئة الله رب العالمين واختياره، بمسؤولية العبد عن أعماله، بأهمية العمل في الإيمان، فيكمل المرء إيمانه على هذا النحو، وإلا فإن ركنا من أركانه ينهدم على رأسه على هذا النحو. والإجماع على أن الإيمان قول وعمل منعقد، ذكره الشافعي عليه الرحمة وذكره ابن عبد البر أن الإجماع منعقد من الصحابة إلى تابعيهم إلى من أدرك الشافعي رحمة الله عليه من الأئمة من شيوخه، كلهم مجمعون على أن الإيمان قول وعمل. وذكر الإجماع أيضا ابن عبد البر، ولو تتبعت من ذكر الإجماع من الأئمة لوجدت ثلة صالحة وجما غفيرا. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: وليذادن أقوام عن حوضي كما يذاد البعير الضال. فأما صفتهم فهؤلاء لا تدري ما أحدثوا بعدك، قال: فأقول سحقا سحقا. فكل من ابتدع في دين الله رب العالمين فإنه يخشى عليه ويخاف ألا يشرب من يد رسول الله من حوضه الشربة الهنيئة التي لا يظمأ من بعدها أبدا. كل أهل الأهواء والإحداث والبدع من هذه البدع الرئيسة وما تفرع عنها مما لا يكاد يحصى ولا يستقصى، كل هؤلاء يطردون يذادون يدفعون شر دفع وأقبح عن حوض النبي المأمون صلى الله عليه وسلم. ولا يرد حوض رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا من كان ناجيا، والفرقة الناجية من كان على مثل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، كما أخبر صلى الله عليه وسلم في الحديث الثابت عنه. إذن فعليك أيها المسلم أن تحرر اعتقادك لله، وأن تخلص قصدك ونيتك لله، وأن تضبط أعمالك على وفق منهاج وسنة رسول الله، وإلا فإن العمل لا يقبل، لأنه لا بد أن يكون العمل خالصا ولا بد أن يكون صوابا. والإمام أحمد رحمه الله تعالى قال: إن دين الإسلام العظيم يدور على ثلاثة أحاديث، على حديث عائشة: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، وهو حديث متفق على صحته، ترفعه عائشة رضي الله عنها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالعمل لا بد أن يكون صوابا على وفق سنة النبي صلى الله عليه وسلم. والحديث الثاني الذي ذكره الإمام حديث عمر رضي الله عنه في الصحيحين: إنما الأعمال بالنيات، فهذا يضبط لك الباطن والقلب والقصد والنية والإرادة والباعث، لأن العمل لكي يقبل لا بد أن يكون خالصا، لا يكون فيه شرك ولا رياء ولا سمعة، لا يكون فيه إرادة لغير وجه الله رب العالمين. وأما الحديث الثالث فحديث النعمان بن بشير في اجتناب المشتبهات، كما بين البشير النذير صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فدونك المحجة واضحة والطريق لاحبة، دونك بيضاء لا عوج فيها ولا أمت ولا غبش فيها ولا ضباب ولا ظلام، دونك مستقيمة هي صراط ربك المستقيم، دونك ما جاءك به النبي الأمين، وإياك وبنيات الطريق، فإن على رأس كل سبيل من تلك السبل شيطان يدعو إليه، إلزم غرز نبيك صلى الله عليه وسلم بالأخذ بالكتاب والسنة على وفق فهم الصحابة ومن تبعهم بإحسان، وإلا فإن جميع أهل الأهواء يدعون أنهم يأخذون بالكتاب والسنة ويأتون بالنصوص يلوون أعناقها ويطوعونها غير طائعة مجبرة هي، يأتون بها غير طائعة لكي ينزلوها على بدعهم وأهوائهم ومحدثاتهم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لعن الله من آوى محدثا، لعن الله من آواه. والإيواء نصرة وتأييد، فكيف بالمحدث نفسه؟ نسأل الله العافية. الزم غرز نبيك، فإن الأمر جد لا هزل فيه، وإنما هي ضربة واحدة، ثم يصير ما للسماء للسماء وما للأرض للأرض، ويأتي الموت وتلقى ربك، ثم تعرض عليه كفاحا بلا ترجمان ولا حادث، وهو سائلك عن دينه الذي أنزله ورسوله الذي أرسله، هل صدقته؟ هل تبعته؟ لابد أن تسأل عن أمرين: لما وكيف؟ هل صدقت المرسلين؟ وهل اتبعتهم؟ وماذا صنعت فيما جاء محمد الأمين صلى الله عليه وسلم؟ جانب البدع، والزموا غرز أصحاب نبيكم صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم، فهذا هو الفلاح المبين، وسواه الضلال العظيم المبين، والله يتولاكم أجمعين. أسأل الله رب العالمين أن يردنا والشاردين أجمعين إلى دينه القصد ردا جميلا. اللهم رد الأمة كلها إلى سبيل سلفها الصالحين من الصحابة ومن تبعهم بإحسان، رد الأمة كلها إلى ذلك ردا جميلا يا كريم يا رحمن. وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم.